الذي قبله مزيد فرح أو مزيد حزن لهذه الأرواح والنفوس الناطقة. فإذا جئت وتقول كيف تتأول المعاد وكيف تقول المعاد هو للروح وليس للجسد، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يعيد الأرواح وأن النعيم يكون للجسد وأنهم يأكلون ويشربون وأن الجنة فيها فاكهة وفيها كذا وفيها كذا، قال لك يا أخي أنا تأولت مثل ما تأولت نصوص اليوم الآخر مثل نصوص الصفات. ففيكم يا مسلمون يا ينتسب إلى الإسلام من يتأول نصوص الصفات، أنا أيضا أتأول نصوص اليوم الآخر. فلماذا إذا تأول أحد منكم نصوص الصفات الصريحة لا تغضبون عليه وتنسبونه إليكم، وإذا تأولت أنا نصوص المعاد قلتم كافر وكفرتمونا أيها الفلاسفة بتأويل المعاد؟ وهذا الذي أقوله أيضا قاله الفلاسفة، ليس كلاما نظريا أقوله. لهذا فما يقوله أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى من أن هؤلاء الذين فتحوا باب التأويل لنصوص الصفات الصريحة ولنصوص الرؤية الصريحة، هؤلاء فتحوا بابا خطيرا في بابا خطيرا انفتح شرخه في عقيدة الإسلام ومنهج الإسلام. ولهذا يا أيها الإخوة أقول لكم أنه ليس فقط الباطنية ولا الصوفية المتأولين للنصوص ولا الملاحدة الفلاسفة المتأولين لنصوص المعاد وغيرها، بل حتى في عصرنا الحاضر جاء العقلانيون والحداثيون والعلمانيون وغيرهم وقالوا نحن رجال وأنتم رجال، نحن رجال وعلماء الإسلام رجال قديما وحديثا، نحن أيضا يمكن أن نرجع للنصوص ونفهمها ونفسرها. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ جاءوا بهذا الكلام وهم يقرؤون مدرسة الاعتزال، وكيف تأولت النصوص وكيف أعملوا عقولهم في النصوص. إذا كان هؤلاء أعملوا عقولهم في النصوص فنحن أيضا نعمل عقولنا في القرن العشرين في النصوص. ويأتي واحد مثلا من الحداثيين يقول مسألة الإسلام في العصر الحديث مسألة واسعة، بس نحن المسلمون متحجرون، وإلا مسألة واسعة لو رجعنا إلى نصوص القرآن وإلى نصوص السنة ربما ينفتح لنا آفاق يتوافق تنفتح لنا آفاق تتوافق مع العصر الحديث. ثم يأتي بمثال يقول لو نظرنا إلى أحكام الإسلام مثلا فيجب أن نتأمل ما هي الأسباب التي نزلت فيها تلك الأحكام، ننظر في الحكمة وهل هناك بديل أم لا. فيضرب مثلا بحكم الإسلام في قطع يد السارق فيقول لو تأملنا كيف نزلت هذه الآيات في ذلك الزمن لما نزلت أول مرة لوجدنا أن قطع يد السارق له ظروفه الخاصة. ما هي ظروفه الخاصة؟ قال كان الناس في ذلك الوقت بدوا رحلا، فإذا كانوا يتنقلون خيام وسرق فيهم سارق ما في وسيلة، السجن لا يصلح، لا يمكن أن يسكنونه سنة في خيمة وهم سينقلونه معهم إلى مكمرعا آخر، ثم إن الخيمة يمكن أن يفر منها، لذا اضطروا إلى أن يأتوا بعلامة واضحة وهي قطع اليد. فيقول بالتفكير العقلي السليم عنده لماذا لا ننظر القضية نظرة فاحصة ونقول نحن في العصر الحديث تحضرنا وعمرنا البيوت الحجرية والمسلحة وغير ذلك، فصار السجن يمكن أن يتحقق، فيمكن أن نستبدل بقطع يد السارق أن نسجنه، وبهذا ننظر نظرة فاحصة. هذا التأويل القرمطي الباطني لنصوص الشريعة الإسلامية من الذي فتحه؟ فتحه أهل التأويل من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم تأولوا نصوصا صريحة، هي نصوص صريحة فتأولوها تأويلات باطلة، فجاء من بعدهم إلى نصوص صريحة أخرى وتأولوها تأويلات باطلة أخرى وقالوا نصنع كما صنع غيرهم. ولذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى هنا: ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان لا يسلم في دينه إذا أعمل هواه أو عقله، لا يسلم في دينه إلا إذا سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء النص من الكتاب والسنة سلم له، مع قطعه بأنه لا يمكن أن يكون فيما جاء به ربنا وفيما جاء به رسوله وهو وحي وذلك مما صح منه ما يخالف العقول أبدا، لا يمكن. ولذا يسلم. وكما قلنا لكم في مناسبة سابقة، فإن منهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في باب التسليم ليس هو تسليم الإنسان الذي لا يعي ما يقول، لا، هذا أمر نفاه الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الصادقين، وأخبر أنه من صفات بعض اليهود، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأماني بمعنى تلاوة، أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة، يتلوه ولا يفقه ماذا فيه. أهل السنة والجماعة المسلمون الصادقون يسلمون للنصوص فاهمين لها مثبتين لها قاطعين بأن دلالتها لا تكون إلا حقا، ولذا يسلمون للنصوص. وإذا ما تعارض العقل والنقل عندهم قالوا أولا لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، لا يمكن، لأن الكل من الله، خالق الكون وخالق العقول ومدبر هذه المسائل هو الله سبحانه وتعالى، ومنزل الوحي هو الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يكون منه ما يتناقض. يقطعون قطعا بأنه لا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح أبدا. فإذا ما جاء في يوم من الأيام أو مسألة من المسائل ما يتوهم التعارض، فحينئذ يغلب الإنسان جانب الإثبات جانب النقل، إذا كان صحيحا غلبه. وهذا يا أيها الإخوة هو الواقع، يعني كم من مسألة وجدت وقيل إنها تعارض نص القرآن، فقطعنا بنص القرآن أو السنة وتبين بعد ذلك أن ذلك العقل الذي قالوه أو تلك النظرية غير صحيحة. وأقرب مثال على ذلك وكثيرا ما يتردد ذكره مسألة الذباب: إذا وقع الذباب في آن أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وكم جرى فيه من كلام ورد مع أن الحديث في صحيح البخاري، وتبين بعد ذلك طبيا أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. ففي هذه الحالة إذا تعارض وتوهم التعارض بين العقل والنقل فإن الإنسان يسلم للنقل لأنه هو الأصل وهو الثابت وهو الراجح، وذلك إذا كان نقلا صحيحا. أما العقل فما هي إلا نظريات، وكم من نظرية ظنوا أنها علم ثابت وتبين بعد ذلك أنها نظرية من النظريات، نقضت بنظريات أخرى. ورد علم اشتبه عليه إلى عالمه، أي أن أهل السنة والجماعة إذا اشتبه عليهم الأمر ردوه إلى الله، إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك مثل ما قد يخطر بالبال من كيفية الصفات، فأهل السنة والجماعة لا يخوضون فيها وإنما يردون أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا اشتبه عليه علم مسألة رده إلى الله، وهذا يا أيها الإخوة موجود. كثير منا يقرأ أحيانا آيات من كتاب الله ثم يفكر في معناها، يفكر يفكر على مقتضى ما عنده من لغة ونحو ذلك، فلا يفقه المعنى، فماذا يصنع المؤمن المتبصر؟ هل يقول والله فعلا هذا المعنى كيف يفهم، كيف دلالة هذه الآية؟ ثم يبدأ عنده شك وريب، وإنما رأسا إذا جاء عنده هذا الأمر وصنع رده إلى عالمه تبارك. فما اشتبه عليه يرده إلى عالم. نعم. ما حضر عنه، حضر عنه علم. نعم. نعم، وهذا تأكيد لما سبق أنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الإسلام. والتسليم لله سبحانه وتعالى هو عنوان الإيمان، فالمؤمن هو الذي يسلم لربه تبارك وتعالى. فإذا جاءت النصوص في إثبات الصفات أو في المسألة التي معنا مثل مسألة الرؤية، فإنه يسلم لله تبارك وتعالى ما جاء به. وهذا الاستسلام هو شرط الإسلام، فإن الإنسان لو آمن بالله ولم يستسلم له ما صار مؤمنا، ولو آمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستسلم لأمره ونهيه، أي لم يتبعه، ما كان مؤمنا. فمجرد التصديق النظري لا يكفي، أن يأتي الإنسان ويقول أنا مصدق بالله ومصدق بأن هذا الدين حق ومصدق بأن هذا رسول الله. طيب، وهل تلتزم باتباعهما واتباع ما جاء به؟ إذا لم يلتزم ذلك فليس بمسلم. ولذا لما جاء بعض النصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ عليهم القرآن ورأوه وأيقنوا من خلال أدلة كتبهم أنه رسول الله، قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اثنان من نصارى نجران، ناشدتكم الله، ناشدتكم الله، هل تعلمان أني رسول الله؟ فقالا نحن نعلم أنك رسول الله. فقال فلماذا لا تتبعاني؟ فقال حتى نستأذن قومنا. فلم يكونوا مؤمنين، بل كانوا كفارا، لأنهم لم يذعنوا، لم يتبعوا ولم يستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء به. وهذا يا أيها الإخوة التسليم والاستسلام هو عنوان الإيمان، وهو الذي يتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر قيد التزام أوامر الله تبارك وتعالى وطاعته واتباع شرعه. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد أن يلتزم التزاما كاملا بما جاء عن الله وجاء عن رسوله. وهذه مقتضيات الشهادتين. أما من دخل في رفض أحكام الله وشريعة الله أو رفض النصوص الواردة في أسماء الله أو صفاته أو غير ذلك فلا شك أن هذا مختل إسلامه وتسليمه. والمؤمنون الصادقون هم الذين يسلمون لله تبارك وتعالى ولرسوله ما جاء به تسليما كاملا، ولا يعترضون ولا يترددون، فهم دائما يقولون بما أمر ربنا، ولا يقول قائلهم لما أمر ربنا، بل يسألون عن الأمر الذي أمر به ربنا فيمتثلونه. وهذا هو عنوان الإيمان والإسلام. ولذا قال الطحاوي: فمن رام علم ما حضر علمه ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مراده عن خالص التوحيد. رام بمعنى أراد. فمن أراد علم ما حضر عنه علمه مثل كيفية الصفات أو نحو ذلك، أو مثل التأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة ذات الله وأسمائه وصفاته، فإذا أراد أن يبحث عنها وعن علمها ولم يقتنع بالتسليم فهمه بأن سمع النصوص وسلم بها، فإنه لا بد أن يحجبه مرامه ومطلوبه عن خالص توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه يتذبذب وربما وقع في الشرك في الله أو وقع في انتقاص ربه سبحانه وتعالى، إما بنفي شيء من صفاته الثابتة أو بإثبات بعض صفاته على وجه تمثيل أو تشبيه بالمخلوقين. ولذا فالإنسان يعرف قدره، ومعرفته بقدر نفسه وقدر طاقة عقله هي التي تجعله يؤمن ويسلم بما ورد من النصوص. أما إذا أعمل عقله، نسأل الله السلامة والعافية، انتهى به إلى أنواع من التأويل. وفي المسألة التي معنا وهي مسألة الرؤية، نجد أن هؤلاء لما أعملوا عقولهم وجدوا اشتباها في بعض النصوص فأعملوا فيها تأويلا وتحريفا حتى ردوا بها الأحكام الثابتة، مثل مسألة الرؤية التي معنا. فمثلا احتج المعتزلة على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى لن تراني، قالوا قوله تعالى لن تراني دليل على أن الله لا يرى، ويكررون هذا ويكررونه ويؤكدون، بينما هذه الآية ليس فيها دليل على نفي الرؤية أبدا، لأمور ذكرها العلماء، أوجه عشرة ذكرها العلماء، ومنهم ابن أبي العز في شارح الطحاوي، ومنها وأشير إشارة فقط لأن المقام ليس مقام تفصيل، منها أنه لا يليق بنبي الله موسى وهو العارف بالله أن يطلب أمرا يعلم أنه مستحيل. فموسى أعرف بالله وبما يليق به وبأسمائه وصفاته من أن يطلب شيئا مستحيلا لا يمكن أن يكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذا فطلب موسى لرؤية ربه دليل على أن الرؤية ممكنة. ثم إن الله تعالى قال لن تراني ولم يقل إنني لا أرى، فقوله لن تراني أي لن تراني أنت في هذه الحال. ولو كان الله لا يرى لا في الدنيا والآخرة لقال يا موسى إنني لا أرى أبدا، لكن قال لن تراني. ثم إن الله قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا كان من الممكن أن يتجلى الله سبحانه وتعالى للجبل وقد تجلى للجبل، فلا شك أن تجلي الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بحيث يرونه غير مستحيل بل ممكن. فلهذه الأوجه ولغيرها يتبين أن قول الله تعالى لن تراني أي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لأنك لا تتمكن من ذلك، لكن إذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يقدر عباده المؤمنين على رؤيته. ولذا ورد في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، والدليل هو الآية فلما تجلى ربه للجبل. ورد في بعض الروايات أن الذي تجلى لله سبحانه وتعالى هو جزء، فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا، وهذا في الدنيا. أما في الآخرة فيقوي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فيرون كما دلت على ذلك النصوص. ومثل ذلك دخولهم وإعمالهم تأويلاتهم في النصوص في مثل قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا معنى لا تدركه الأبصار أي لا تراه، وهذا قول عجيب لأن الآية ليست في الرؤية وإنما الآية في الإدراك، وهناك فرق بين الإدراك والرؤية. وموسى مع قومه لما لحق بهم فرعون ماذا قال له قومه؟ قال له قومه إنا لمدركون. قال موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا لن ندرك. فما الذي نفاه موسى؟ موسى نفى الإدراك ولا نفى الرؤية؟ نفى الإدراك لأن فرعون وراءه يراه، أليس كذلك؟ فقوله إنا لمدركون لم يقولوا إنا لمدركون أي أن فرعون يرانا، وإنما خافوا أن يدركهم فرعون فيحيط بهم فيعمل فيهم عمله قتلا وتعذيبا. فنفى ذلك موسى وقال كلا لا ندرك مع أن فرعون كان يراه. إذن هناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار، المنفي هنا هو ما يدل على كمال الله تبارك وتعالى في أنه لا تحيط به الأبصار، وفعلا فالله سبحانه وتعالى لا تحيط به. لكن هل معنى ذلك نفي الرؤية؟ لا، بل قال العلماء إن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لأنه نفى الإدراك، ونفي الإدراك عن من لا يرى بإطلاق ليس فيه فائدة كبرى، أليس كذلك؟ يعني الشيء الذي لم يرى مطلقا إذا قيل أنت لا تدركه ما في فائدة، لكن إذا رأيت الشيء وقيل أنت لا تدركه هنا جاء الكمال والمدح. فلو كان الله تبارك وتعالى لا يرى مطلقا لم يكن هناك مدح في قول لا تدركه الأبصار، خلاص إذا لم تره الأبصار فلا تدركه انتهى الإشكال. لكن حينما نقول إن الأبصار لا تدركه تعالى وإن رأته كما دلت على ذلك النصوص، هنا يكون الكمال لله. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة رؤية حقيقية لكن لا يدركونه ولا يحيطون به، فهم كما أنهم إذا علموه لا يحيطون به علما، فكذلك أيضا إذا رأوه في الجنة لا يحيطون به رؤية لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فتبين بهذا أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية، وهذا والحمد لله منهاج عام. ما استدل مبطل بدليل إلا انقلب عليه دليله. ولذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى إن الإنسان إذا لم يرد علم ما اشتبه عليه إلى ربه سبحانه وتعالى حجبه مرامه ومطلوبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وفعلا الإنسان إذا لم يسلم ولم يرد علم اشتبه عليه إلى عالمه وقع في ذبذبة وتناقض ولم يصل فعلا إلى الحقيقة. وهذا يا أيها الإخوة مشاهد في أهل البدع جميعا. انظروا إلى حال أهل البدع، هل تجد عندهم خالص التوحيد وصافي المعرفة بالله وصحيح الإيمان؟ أبدا. انظر إليهم وإلى أحوالهم وإلى أعمالهم وإلى واقعهم، تجد الواحد منهم متذبذبا في الدنيا مضطربا، وتجد الواحد منهم حتى في باب الأعمال والعبادة لله سبحانه وتعالى قلما يسلم أحد منهم فيها، بل كثير منهم يقع نسأل الله السلامة والعافية في أنواع من المخالفات، لأن كثيرا من هؤلاء إذا أعملوا عقولهم في عوالي المسائل المتعلقة بالله سبحانه وتعالى لا تمنعهم عقولهم من أن يعملوا فيها في مسائل الشرع وأحكام الإسلام وعباداته وغير ذلك. فتجد كثيرا من هؤلاء قد لا يصلي، وتجد كثيرا منهم لا يشتغل بالقرآن ولا يتلذذ بقراءته ولا بتلاوته ولا بذكر الله تعالى، وإنما يعيش عقلانيا يتقلب في بطون كتب الفلاسفة وأهل الكلام ويعيش حياته. لذلك تفتش عنه ما تجد عنده يقين المؤمنين، ولا تجد عنده صافي المعرفة بالله سبحانه وتعالى وخلوصه، بل هو مضطرب شاك في حياته. لكن المؤمن المسلم ولو كان عاميا ولو كان امرأة لم تتعلم ولم تقرأ ولم تكتب، ولو كان عالما من كبار العلماء، تجد هؤلاء جميعا في باب الخوف من الله والمعرفة بالله والعمل بأحكامه، تجد الواحد من هؤلاء حريصا على أن يتبع ولا يبتدع، تجده خائفا محبا لربه سبحانه وتعالى، عاملا مجاهدا مصليا ذاكرا مستقر النفس مطمئن البال، ينتفع بعلمه يتعلم العلم ويعمل به، ناصحا موجها داعيا إلى الله. وكل ذلك يا أيها الإخوة ببركة عقيدة التوحيد والتسليم لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا القلب جموح، والعقل عقل الإنسان جموح، إذا ما أعطاه الإنسان فرص يمينا وشمالا جمح بصاحبه، لكن إذا سلمه للوحي وجعل الوحي حاكما عليه وعلى عقله وعلى هواه استراح وانتفع بعلمه. وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين غيره، وهذه أيها الميزة هي أيها الإخوة هي الميزة الحقيقية لعقيدة أهل السنة والجماعة وأثرها في النفوس. عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة تربي كما قلنا في مناسبة سابقة، تربي في النفوس العلم الصحيح والعمل الصالح. أما علم أهل البدع فهو اضطراب في اضطراب. ولذا قال رحمه الله تعالى فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب. فعلا يتذبذبون بين كفر وإيمان وبين التصديق والتكذيب، مرة يصدق بالنص إذا وافق عقله، ومرة يكذب، مرة يصدق ومرة يكذب، مرة يؤمن بالله ومرة يصير عنده شكوك حتى يكون كالمكذب بالله سبحانه وتعالى. مرة يكون مقر بما جاء، ومرة ينكر، مرة يثبت النص ومرة ينكره، بل تجده أيضا موسوسا تائها. وهذه الوسوسة هي الشكوك التي ترد على خاطر الإنسان من الشيطان الرجيم، وتجده أيضا تائها. والتائه هو الذي لم يعرف طريقه، يقول تاه الطريق أيضا لم يرى طريقه، مرة يتجه يمين مرة شمال، ليس عنده جادة يسير عليها، شاكا. والشك هو الريب الذي يكون في الإنسان بحيث لا يميز به بين الحق والباطل، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، أي أنه متقلب. مرة تنظر في كلامه وتقول ما أحسن هذا الكلام، هذا كلام المؤمنين، ثم تنظر مرة أخرى في كلام آخر له فتقول والله هذا كلام أهل البدع، بل كلام الفلاسفة الملحدين. وهذه يا أيها الإخوة حال من أعرض عن الكتاب والسنة وأعرض عن فهمهما على منهاج السلف الصالح. والتجربة خير برهان، فقد ورد إلينا تجارب كثير من هؤلاء من الفلاسفة ومن المتكلمين، ومروا بهذه التجربة بكل قوة، فعاشوا مع الفلسفة ودلائل العقول البشرية، وخاضوا في علم الكلام، وتقلبوا بين كتبه ومناقشاته، وأعملوا في النصوص تأويلا وتحريفا وتعطيلا إلى آخره، ومضوا على ذلك سنين، ثم سجلوا في أواخر حياتهم تجربتهم. فهذا مثلا واحد منهم لما يأتيه الموت يحذر أصحابه من علم الكلام، ويقول يا ليتني أموت على عقيدة أمي. وهذا آخر يقول أضع الملحفة على وجهي وأفكر طول الليل في أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ولا أنتهي فيها إلى رأي. وآخر يقول تعلمت علم الكلام 50 سنة أو أكثر من ذلك، ولم أجد منه إلا أن الممكن لابد له من واجب، ثم يقول الممكن قسمان، أموت ولم أعلم شيئا. وثالث خاض في الفلسفة وعلم الكلام وألف في ذلك 10 مجلدات، ثم يأتي في وصيته عند وفاته ليقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة، ووجدت أحسن الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب. وثالث ورابع كلهم سجلوا حيرتهم وشكهم من الفلاسفة والمتكلمين، وهذا مصداق قول الطحاوي رحمه الله تعالى. لكن المهم أن نأخذ التجربة، أن نبدأ من حيث انتهى هؤلاء، وأن لا يأتي الواحد منا ليقول لا لماذا لا أخذ كما خاضوا لأنتهي كما انتهوا. لا، خذ التجربة من نهاية كلامهم، وخذوا العبرة من أحوالهم، واسلك منهاج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فإن فيها الخير إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. وقت. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى غدا، ومعذرة لإطالة درس اليوم، لكن عندنا مسائل قادمة إن شاء الله تعالى ربما نشير إليها بإيجاز لأن أدلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه مهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح الطحاوية. تفضل يا شيخ اقرأ. بفهم لا يزال كلام الطحاوي عن مسألة الرؤية، ويقول هنا بعد أن بين أن الرؤية ثابتة لأهل السنة والجماعة، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء عنهما، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام. دار السلام اسم من أسماء الجنة، أي لأهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. هنا بعض شارحي الطحاوية فهم من قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، فهم منها أن إثبات الرؤية يكون إثباتا مجردا، ثم أضاف إليها بعض القيود، كان يقول إن الرؤية تكون بلا كيفية وبلا جهة وبلا وبلا إلى غيرها من القيود. وما قالوه في تأويل كلام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا غير دقيق، والطحاوي رحمه الله تعالى أراد بقوله ولا يصح الإيمان بالرؤية لمن اعتبرها منهم بوهم أن الرؤية لا تصح لمن توهمها أنها على كيفية معينة، وهذه قاعدة في الرؤية وفي غيرها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتوهم الرؤية أنها تكون على كيفية كذا وكذا، سوى أن يأخذ بما ورد في النصوص من رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، لأنه إذا اعتبرها وتوهمها عنها على كيفية معينة فقد وقع في التشبيه. وكما تعلمون جميعا أن أصل الضلال هو توهم التشبيه، والناس طائفة توهمت التشبيه وفسرت النصوص على مقتضى ذلك، ثم أثبتت الصفات على مقتضى التشبيه، وهذا ضلال. وهذه الطائفة ظنت أنه لا يمكن إثبات الصفات أو رؤية الله أو نحو ذلك إلا أن تكون على مثال صفات البشر، وقالت نحن نثبت ذلك. فهؤلاء توهموا تشبيها وكيفية ثم أثبتوا الصفات على مقتضى هذا التشبيه والكيفية فضلوا. وطائفة أخرى توهموا هذه الكيفية أو التشبيه ثم قالوا إن هذا لا يليق بالله فتأولوا هذه الصفات فعطلوا النصوص عن معانيها التي أرادها الله واللائقة به سبحانه وتعالى، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. والطحاوي رحمه الله تعالى يقرر أن الإيمان بالرؤية يجب أن يسلم فيه لله ولرسوله، وألا يتوهم فيها وهم بأنها على كيفية معينة سوى أن يذكر ما في النصوص الواردة من الكتاب ومن السنة في هذا الباب وفي غيره. ومن ثم قال الطحاوي: أو تأولها بفهم، أي أنه أدخل عقله فيها فتأولها بفهم يظنه مخالفا للنصوص، مثل من يقول من أهل نفاة الرؤية والاعتزال وغيرهم إن نصوص الرؤية المقصود بها العلم، يرون ربهم أي يعلمون ربهم تبارك وتعالى، فهذا قد تأولها بفهمه وعقله المخالف للنصوص. أما صحة الإيمان بالرؤية فلا تتم إلا على ما سبق، إلا على ظهر التسليم للنصوص، فيؤمن الإنسان ويصدق أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى وأن هذه الرؤية حقيقية كما فسرها به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فهي رؤية حقيقية لكنها رؤية بلا كيفية محددة، بل نثبتها ونصدق بها دون أن يخطر ببالنا تمثيل أو تشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه، ومن ثم فرؤيتنا له ليست كرؤية غيره من المخلوقات. هذا هو الذي عليه منهاج أهل السنة والجماعة، إثبات للنصوص وتسليم لها. ومن ثم علل الطحاوي بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، والمقصود بذلك أسماء الله وصفاته، أي كل اسم أو صفة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو تأويلها؟ ترك التأويل. فقول الطحاوي: إذ كان تأويل الرؤية، التأويل هنا هو التفسير بمعنى التفسير، أي إثبات الرؤية وتفسير معناها، بل وتفسير كل معنى وصفة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات الذاتية أو الفعلية. ما هو التأويل والتفسير الصحيح لها؟ قال: بترك التأويل، أي بترك تأويلها عن ظواهرها. فالتأويل الثاني هو صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. إذن تفسير الرؤية وتفسير الصفات المضافة إلى الله تعالى إنما يكون بترك تأويلها ولزوم التسليم، أي ألا نعمل فيها تأويلاتنا كما فعلت الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الضلال، فأتوا إلى بعض أسماء الله أو بعض صفاته فتأولوها على معان أخرى بعيدة باطلة، ولم يثبتوا ما دلت عليه هذه النصوص من إثبات أسماء الله وصفاته. قال: ولزوم التسليم، لأن باب الإثبات في أسماء الله وصفاته لا يتم إلا بالتسليم للنصوص الواردة في ذلك، وهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة وهو واضح والحمد لله. ولذا قال وعليه دين المسلمين، وهذه إشارة من الطحاوي رحمه الله تعالى إلى أن الذي عليه عامة المسلمين هو إثبات النصوص، وأن الذين يقولون بالتأويل أو التعطيل أو تحريفها عن ظواهرها إنما هم فئات ممن خاضوا في علم الكلام، وإلا فكل مؤمن وكل مسلم يسلم بهذه النصوص فإنه يثبتها على ظواهره. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذه قاعدة عامة في هذا الباب، أي من لم يتوقع ويتقي أن يقع في نفي وتعطيل أو تشبيه زل وانحرف ولم يصب التنزيه الذي يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى به، فإنه سبحانه وتعالى تثبت له الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. والنفي والتشبيه هما أكبر خطي انحراف في باب الأسماء والصفات وفي باب الرؤية أيضا. فالنفات هم المعطلة، سواء كانوا معطلة محضة كالجهمية والقرامطة ونحوهم، لأن التعطيل على درجات كما تعلمون جميعا، أو ما دون ذلك مثل تعطيل المعتزلة أو تعطيل الأشعرية أو غيره، لأن من الطوائف من عطل الله سبحانه وتعالى حتى وصفه بسلب النقيضين، وهذا من المستحيلات. فقال مثلا أنا أقول إن الله ليس بسميع ولا ليس بسميع، فسلب عن الله النقيضين، وهذا ما فعلته الباطنية والقرامطة وغيره الذين سلبوا عن الله النقيضين وقالوا إن الله ليس بموجود ولا معلوم ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا ليس بسميع ولا بصير، وهذا تناقض، لأنه إذا قال إن الله ليس بسميع فمعنى ذلك أنه وصفه بالنقص، وإذا قال ولا ليس بسميع نفي النفي إثبات معناه أثبت لله السمع، فكيف يقال إن الله ليس بسميع ولا ليس بسميع، ليس بموجود ولا معدوم؟ هذا تناقض، وهم وقعوا في هذا لأنهم خاضوا في هذه الأمور خوضا أدى بهم إلى الاضطراب حتى قالوا هذه المقالة التي لا يقول بها عاقل أبدا، لا يمكن أن يجمع بين المتناقضات بالنسبة للبشر، فكيف يجمعها بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ ثم يأتي درجة الجهمية الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى جميع الأسماء والصفات، وهؤلاء ينتهي بهم أمرهم إلى تعطيل وجود الله تعالى، لأنهم في النهاية إما أن يقولوا إن الله موجود أو ليس بموجود، فإن قالوا ليس بموجود فهذا هو الإلحاد، فإن قالوا هو موجود فقد وصفوه بالوجود، ففرارهم من التشبيه بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته لا بد أن يؤدي بهم إلى إنكار وجود الله تبارك وتعالى بالكلية. ودون هؤلاء المعتزلة الذين نفوا عن الله جميع الصفات لكنهم أثبتوا الأسماء، وإثباتهم للأسماء إنما هو بدون أن تدل على صفات، فبعضهم يقول إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، وهذا تعطيل لما دلت عليه هذه الأسماء. وبعضهم أي بعض المعتزلة يقول إن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معاني، أي أن الله العليم القدير العزيز الحكيم الملك القدوس هذه نثبتها كعالم محض بدون أن يدل على معنى، مثل ما نسمي فلان إبراهيم، ما معنى إبراهيم؟ ما لها أي مدلول لغوي، وإنما هو عالم محض لا يدل على أي معنى. وأرادوا أن يجعلوا أسماء الله تعالى أعلاما محضة لا تدل على معنى، فلا نفهم من اسمه تعالى السميع ما نثبت لله تبارك وتعالى به صفة السمع كما يليق بجلاله وعظمته، ولا العزيز صفة العزة، ولا الرحيم صفة الرحمة. فكأن المعتزلة لحقوا بالجهمية في نفي الأسماء والصفات عن الله تعالى. ثم جاءت طائفة أخرى من المتكلمين من الأشعرية والماتريدية ونحوهم، فعطلوا الله عن بعض صفاته، أثبتوا له بعض الصفات كالسمع والبصر والإرادة والكلام والحياة والقدرة والمشي، ولكن نفى عن الله سبحانه وتعالى بقية الصفات، نفى عن الله الاستواء والنزول والوجه واليدين والعين والرحمة والغضب والرضا وغير ذلك من الصفات الثابتة له تبارك وتعالى. هذه هي طوائف النفي. ويقابلهم طائفة التشبيه الذين أثبتوا لله الأسماء والصفات لكن شبهوه بخلقه، فقالوا إن له صفات كصفات الخلق، أو وصفوا بعض صفاته بصفات الخلق، فهؤلاء أيضا ضالون منحرفون. وأئمة السلف رحمهم الله تعالى ردوا على الطائفتين كلتيهم، فكل من مرض التشبيه هو مرض، ومرض التعطيل هو مرض، ومن لم يتوقهما لم يصل إلى الحق الذي جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. قال الطحاوي: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، أي أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه أحد وواحد لا شريك له ولا شبيه له، لا شريك له في ذاته ولا شبيه له أيضا في صفاته. وإذا كان موصوفا بصفات الوحدانية تبارك وتعالى فهو أحد صمد، ومقتضى هذا أنه لا يجوز أن يخطر ببال الإنسان تشبيها لله سبحانه وتعالى، سواء أدى به إلى التشبيه أو إلى التعطيل. قال: منعوت بنعوت الفردانية، أي أنه سبحانه وتعالى منعوت، والنعت هو الصفة كما نعلمون، بنعوت الفردانية أي أنه تبارك وتعالى فرد لا شريك له ولا شبيه له. والفردانية والوحدانية معناه هو متقارب، فهو أحد فرد سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء يقول الوحدانية في الذات والفردانية في الصفات، هو واحد وأحد في ذاته وهو أيضا فرد في صفاته، لكن مثل هذه الألفاظ في الغالب تتداخل معانيها. قال: ليس في معناه أحد من البرية، أي أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يشابه خلقه أو يشابهه أحد من خلقه، ولذا قال: ليس في معناه أحد من البرية. فصفات الله التي نثبتها له تليق به، وصفات المخلوقين المعلومة لهم تليق بالمخلوقين، والله تبارك وتعالى متفرد عن خلقه جميعا وهذا هو الذي كان عليه أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، يسمعون نصوص الصفات ويثبتونها، لأنهم يقطعون أن الله سبحانه وتعالى واحد فرد لا يمكن أن تشبه صفاته صفات خلقه، فلا يقعون في وهم التشبيه ولا وهم التعطيل بعد ذلك، بل يثبتون ما دلت عليه النصوص كما يليق بجلال الله وعظمته أولا، فيسلم لهم منهجهم. ثم قال الطحاوي، نعم تفضل. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وهذا الكلام من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لإثبات تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه، فقال وتعالى عن الحدود، أي ليس لله سبحانه وتعالى حد، فصفاته تبارك وتعالى لا حد له. والغايات أي ليس لذات الله وصفاته تبارك وتعالى غاية مثل الخلق، فالخلق هم المحدودون، أما صفات الله تبارك وتعالى فلا غاية لها ولا نهاية، كما قال تعالى عن مثل صفات كلامه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله لا غاية له ولا نهاية له. ثم قال الطحاوي والأركان، والركن هو ما يقوم عليه الشيء، والمقصود بذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى أركان كما يكون لبعض الخلق أركان، ومن ثم فسرها بقوله والأعضاء. يعني لو جئت للإنسان يقوم على أركان معينة، إذا اجتمعت وجد هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى ليس شبيها بخلقه، ولذا قال والأعضاء والأدوات، والمقصود بالأعضاء الأجزاء المنفصلة، والمقصود بالأدوات ما تستخدم ويحتاج إليه الإنسان في أعماله. وهذا الكلام من الطحاوي رحمه الله تعالى فسره كثير من شارح الطحاوية بتفسيرات بعيدة عن المنهاج الحق، أي أنهم قالوا إن كلام الطحاوي هنا بأنه تعالى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء يدل على أنه لا يجوز إثبات الصفات لله التي تقتضي تشبيها، ثم فسروا هذا بتأويل كثير من الصفات التي اقتضت ما يتوهمونه من مثل كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، فقالوا إن الله تعالى ليس بجسم ولا نثبت له أعضاء ولا أجزاء كالوجه واليدين، أو أنه سبحانه وتعالى مجسم كأن يقال إنه على العرش مستو عليه، ونفوا هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى وتأولوها. وهذا عمل كثير من المعتزلة، بل عمل المعتزلة جميعا وعمل كثير من المتأخرين من المتكلمين وغيرهم. ففهمهم كلام الطحاوي رحمه الله أنه يقرر ما هم عليه من التأويل الباطل لأسماء الله وصفاته الثابتة، ومن ثم خاضوا في تفسير كلام الطحاوي وشرحه بما يوافق ما عندهم من تأويل وتحريف للنصوص. فقالوا مثلا إن إثبات العلو لله يقتضي أن الله سبحانه وتعالى جسم كالأجسام، أو أن له غاية وحد. وقالوا إثبات الوجه أو اليدين أو القدم أو الساق أو الرجل لله سبحانه وتعالى مما وردت به النصوص، قالوا هذا تجسيم، والقول بأن لله أعضاء وأجزاء مثل غيره من المخلوقات، وتأولوا هذه الصفات عن لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي صنعوه في تفسير كلام الطحاوي. وقبل ذلك وبعد ذلك صنعوه في النصوص الدالة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، هذا الذي قالوا باطل، والذي عليه منهاج أهل السنة والجماعة هو إثبات تلك الصفات. كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة يثبتها أهل السنة والجماعة دون تأويل ودون تشبيه. أما قول الطحاوي رحمه الله تعالى فإنما قصد فيه الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ويظنونه أنه على مثال الخلق في أسمائه أو صفاته أو علوه أو استوائه أو نزوله أو غير ذلك. هذا هو التفسير الصحيح لكلام الطحاوي رحمه الله تعالى، أنه أراد الرد على المشبهة. ومع هذا فنحن نقول ليت الطحاوي رحمه الله تعالى لم يرد مثل هذه العبارة، فإن الأولى ألا تورد مثل هذه العبارات الموهمة المجملة. ولذا ولإجمالها توهم كثير من الشارحين أن الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى قصد نفي بعض الصفات لله تعالى كالوجه واليدين والاستواء والنزول ونحو ذلك، بينما الطحاوي رحمه الله تعالى هو على منهاج السلف، وكلامه في بقية متن الطحاوية يدل على ذلك. وينبغي أن يحمل متشابه كلامه إلى محكم كلامه الواضح، فنقول إن الطحاوي المعلوم عنه أنه من أهل الإثبات، فإذا جاء في عباراته ما يوهم نردها إلى كلامه الآخر الواضح البين الموافق لمنهاج السلف، فنقول إنه قصد بهذه العبارات الرد على أولئك الذين شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، فهو يرد على المعطلة كما يرد على المشبهة. ولا شك أن صفات الله تبارك وتعالى لا غاية لها، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الأجزاء والأبعاد التي تكون للبشر وللمخلوقات. بقي الكلام على قوله وتعالى عن الحدود، فإنه قد تكلف الأئمة رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهل يقال إن لله حدا؟ وقد سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى كما روى البيهقي في الأسماء والصفات وغيره، فقيل له هل نقول إن ربنا على العرش؟ قال نعم. فقيل له بحد؟ فقال بحد. والمقصود من كلام العلماء عن الحد يتبين بأمرين، أحدهما أنهم يثبتون لله حدا لكن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، من قال منهم بالحد فقصد به أن هذا الحد لا يعلمه البشر ولا يعلمه إلا الله تعالى. الأمر الثاني أنهم أرادوا أن يردوا على أهل الحلول وأهل وحدة الوجود، فقالوا إن الله له حد حتى يميز بين الخالق والمخلوق، لأنه لو قال قائل إنه ليس لله حد ربما وقع المتوهم بأن كلام أصحاب وحدة الوجود حق، فإذا كان ليس لله حد فمعنى ذلك أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وهذه من الشبه التي قال بها أو بسببها غلاة الصوفية حتى وصلوا إلى الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. أئمة أهل السنة والجماعة يقول إن الله على العرش، ويقولون إن له حد لا يعلمه إلا هو، ما غرضهم من ذلك أن يميزوا بين الخالق والمخلوق، لأن إطلاق نفي الحد قد يؤدي إلى أن يكون المخلوقون داخلين في ذات الله تعالى، والله منزه عن ذلك. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تبارك وتعالى في العلو على العرش استوى بائن من خلقه، ويقولون إن الله تعالى لا يحل في شيء من المخلوقات كما أنه لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. فانتبهوا يا أيها الإخوة لهذه القواطع عند أهل السنة والجماعة، عندهم أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق، وعندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته كما قال أهل الحلول إما من النصارى أو من الصوفية أو من غيرهم الذين يقولون إن الله في كل مكان. كما أنهم يقطعون بأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، فالتميز بين الخلق والمخلوق هو عنوان التوحيد. أما من لم يميز بين الخلق والمخلوق فإنه يقع بأنواع من الضلال والشرك الأكبر. فكلام السلف رحمهم الله تعالى في لفظ الحد أرادوا به أمرا يميزون به بين مذهبهم وبين مذهب أهل الحلول والاتحاد. وقول الطحاوي هنا وتعالى عن الحدود قصد به ذلك المعنى، أي أنه ليس لله حد يعلمه أحد من البشر، بل الله سبحانه وتعالى لا شبيه له لا في ذاته ولا في صفاته، وهو سبحانه وتعالى محيط بخلقه جميعا. وكيف لا يحيط بخلقه وهو سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بمثل قوله تعالى، وهي آية يجب أن نقرأها دائما كل ما تكلمنا عن الأسماء والصفات، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست معروفة، أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، أي أنه سبحانه وتعالى منزه عن تحويه هذه الجهات الست المخلوقة كسائر المخلوقات. وهذا الكلام أيضا اختلف الشارحون في فهمه حينما تكلموا على شرح الطحاوي، فبعضهم فهم منه أن الطحاوي رحمه الله ينفي علو الله تبارك وتعالى، وأطالوا في الشرح والبيان وكذا، وأن هذا مذهب السلف ومنهجهم أن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو وأنه سبحانه وتعالى منزه عن الجهات. ولكن الحقيقة أن الطحاوي رحمه الله تعالى لم يقصد نفي العلو عن الله تعالى، لأنه سيأتينا في كلامه إثبات العلو عند قوله تعالى وهو مستغن عن العرش وفوقه، أي فوق العرش، وهذا إثبات منه لله، إثبات منه لعلو الله تبارك وتعالى. أما الذي قصده الطحاوي هنا في قوله لا تحوي الجهات الست، أي أنه سبحانه وتعالى ليس مثل خلقه، لا تحيط به هذه الجهات ولا يحيط به مخلوقات، فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى بائنا من خلقه. ولهذا نجد أنه بالنسبة للمخلوق تنتابه الجهات الست، فالواحد منا عنده أمام ويمين وشمال وخلف وفوق وتحت، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى وبينونيته لخلقه ليس هناك إلا جهتان، جهة العلو وجهة السفل. الله سبحانه وتعالى فوقنا على العرش استوى، ونحن على هذه الأرض. فإذا أردنا أن ننظر إلى الجهات، ما في جهات ست، ما فيه إلا جهتان، إما العلو وإما السفل. في شيء آخر، إذا نظرنا إلى السماء والأرض، العلاقة بينهما ليست إلا علاقة علو أو سفل، علو في السماء أو سفل في تخوم الأرض. واضح يا أيها الإخوة أو غير واضح؟ الآن الواحد منا إذا كان واقفا فالسماء وش تسمى؟ يمينه ولا شماله ولا؟ السماء فوقه. طيب إذا كان مضطجعا السماء فوقه. لو علق الإنسان نفسه بالسقف وجعل رأسه تحت ورجليه فوق، وش تصير السماء بالنسبة له؟ ها؟ تحته ولا فوقه؟ فوقه، ما يختلف. إذا انسدح على اليمين ما يقال السماء عن يساره، وإنما السماء فوقه. إذا نام على جنبه الأيسر ما يقال السماء عن يمينه، وإنما السماء فوقه. إذا جلس، إذا اضطجع، إذا قام، إذا علق نفسه، في أي حالة هو السماء فوقه والأرض تحته. الله سبحانه وتعالى على العرش استوى فوق مخلوقاته، فلا يأتي توهم من توهم من أهل نفات العلو لله سبحانه وتعالى من أنه يقتضي أن يكون في جهاد يمين وشمال وفوق وتحت. نقول هذا بالنسبة للمخلوق، لما تقارن مخلوق لمخلوق تجد هذه الجهاد السنة. لكن ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وهو على العرش استوى، والعرش أعظم المخلوقات. ومن ثم فلا يخطر ببالنا هذه الأوهام التي نراها ونحس بها بالنسبة للمخلوقات. ولذا قال الطحاوي: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لأنه فوق الجميع سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى بائن من خلقه، عال عليهم، منزه عن مشابهة المحدثات. هذا الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. وعلو الله تبارك وتعالى دلت عليه أدلة كثيرة جدا، زادت على ألف دليل كما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله تبارك وتعالى، والفطرة تدل عليه، والعقول تدل عليه، ولكن نسأل الله العافية لمن طمست بصيرته فرد هذه الألوف المؤلفة من النصوص وجاء بكلام لا يعقل، بل يؤدي إلى تعطيل الله سبحانه وتعالى. جاء ليقول إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا مستحيل. أو جاء ليقول إن الله في كل مكان، كيف يكون الله سبحانه وتعالى في كل مكان؟ هذه كلها أقوال باطلة. وأهل السنة والجماعة عن هذا متميزون. نعم. أكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب القرآن وراءه، وصلى الله عليه وسلم في الأبيات والأولى. نعم. هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ليذكر عددا من قضايا الاعتقاد المتعلقة بمسائل متفرقة، فقال: والمعراج حق. وكأن قول الطحاوي والمعراج حق بعد قوله لا تحويه الجهات الست إشارة إلى أن الطحاوي من المثبتين للعلو، لأن معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء هو معراج إلى من؟ معراج إلى الله سبحانه وتعالى، فالنبي عرج به إلى الله، هذا الذي يقوله جميع المسلمين. والمعراج مفعال من العروج، مفعال من العروج، والمقصود به العروج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما فوق سبع سماوات. ومن ثم قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج به إلى ما فوق سبع سماوات، أنه كان بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم، أي ببدنه وروحه، وأن ذلك في اليقظة وليس مناما كما قال الله، وأن العروج به كان إلى السماء. وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من دواوين الحديث. وقد قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء والمعراج، وكان ذلك قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث على خلافه، وليس لنا حاجة في أن نطيل بسياقة هذه الأحاديث الواردة في ذلك، فهي موجودة مدونة في كتب السنة في البخاري ومسلم وغيرهم. والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم يصدقون بالإسراء والمعراج، لا كما فعل المشركون الذين كذبوا بالإسراء، ولا كما فعل بعض الذين أيضا أول معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء بأنه كان مناما أو أنه كان بروحه فقط، كل ذلك مخالف للنصوص. بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج بروحه وجسده، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد يشمل الروح والجسد، وقصة الإسراء وما جرى فيها من فتنة حيث تكلم عنها المشركون لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أسري به ثم عرج به، قصة الإسراء تدل على أن الإسراء بشخصه عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، ولو كان مناما لما استغربه أحد، لو أن الرسول لما أصبح قال: رأيت رؤيا في المنام بأنني ذهبت إلى المسجد الأقصى وبأنني عرج بي إلى السماء لما أنكر عليه أحد، لأن مسألة الرؤيا أمرها يسير. أو لو أنه قال: أسري بروحي ولكن جسدي هنا أيضا، لما كان في الأمر فيه إشكال، لما كان في الأمر إشكال. إنما الإشكال الذي استشكله المشركون أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة واحدة عرج بجسده وروحه معه، أسري به ثم عرج به إلى السماء. وهذا والحمد لله واضح بين، لا يحتاج إلى مزيد شرح. ومن ثم قال الطحاوي: بشخصه في اليقظة إلى السماء. قال: ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه بما يشاء، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء عرج به إلى منزلة لا يعلمها إلا الله تعالى. ما هي هذه المنزلة؟ أخبرنا الله عنها بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وأن بصره عليه الصلاة والسلام ما زاغ وما طغى. ما هي هذه المنازل؟ ورد في قصة الإسراء والمعراج أنه وصل إلى سدرة المنتهى وأنه رأى آيات الله العظمى، لكن تفاصيل ذلك مما لم يرد عندنا، لكن قربه الله سبحانه وتعالى إليه هنا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه المنزلة التي لم يصل إليها أحد، وقد التقى عليه الصلاة والسلام بالأنبياء، ببعض الأنبياء في كل سماء، فمثلت له أرواحهم وأجسادهم هناك، وهذه من أمور الغيب التي نؤمن بها ونصدق. قال وأكرمه الله بما يشاء، أي من المنزلة والتكليم، فإنه كلمه ربه تبارك وتعالى هنا وفرض عليه الصلوات الخمس وأراه أهل الجنة وأهل النار، رأى من آيات الله العظيمة. قال وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد وما رأى. أوحى الله سبحانه وتعالى إليه ما أوحاه من أحكامه، ومن ذلك الصلاة التي فرضت ليلة المعراج. قال ما كذب الفؤاد وما رأى، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى هذه الآيات البينات وعرج به إلى تلك المقامات العلية، وما كذب الفؤاد، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المصدقين، كما أن من أخبرهم به من أصحابه كانوا أيضا من المصدقين مثل أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، وهذه لإكمال السجعة، أي صلى الله عليه في الأولى وفي الآخرة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رفع الله له ذكره في الأولين، فهو مذكور في كتب من قبله من الأنبياء، وأيضا ذكره باق إلى يوم القيامة. قال الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقد رفع الله منزلته حتى صار يذكر اسمه مع اسم الله تعالى في الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. نعم، لما ذكر المعراج وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم الإسراء به والمعراج، وهي دليل على العلو كما ذكرت لكم قبل ذلك. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حقا، وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا الحوض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وردت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن هذا الحوض، وذكر مسافته، وذكر أن آنيته كعدد نجوم السماء، وأنه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأنه يشرب منه المؤمنون من أمته، ولذا قال غياثا لأمته حق، غياثا لأمته في عرصات القيامة، فإن حوض النبي عليه الصلاة والسلام يكرم الله به من شاء من أمته عليه الصلاة والسلام، ويحجز منه أناس من المرتدين والمنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا الحوض، وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثبتة له وموضحة ومبينة لكثير من صفاته، ودواوين السنة التي أوردت هذه الأحاديث كثيرة جدا، بل من العلماء من أفرد للحوض وللكوثر أفرد رسائل وأجزاء حديثية مستقلة، والأئمة كالبخاري ومسلم أوردوا هذه الأحاديث، وأهل السنة والجماعة يثبتون الحوض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل لكل نبي حوض؟ ورد في بعض الآثار أن لكل نوع نبي حوضا، ولكن أكثرها وأكثرها واردا هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحوض هو من الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قال إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر فسر بأنه نهر في الجنة، وفسر بأنه الخير الكثير، أي أعطاه الله الخير الكثير، ولا تعارض بين الأمرين، فإن الله أعطى نبيه خيرا كثيرا، ومن ذلك نهر الكوثر الذي في الجنة، ومن ذلك حوضه صلى الله عليه وسلم في العرصات. قال بعض العلماء والحوض الذي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في العرصات إنما يأتيه الماء من الكوثر الذي في الجنة، فيصب فيه من كوثر الجنة وتشرب منه أمته في عرصات يوم القيامة. ولا نطيل في شرح ذلك، فإن هذه من المسلمات، ولم يخالف فيها إلا أهل الضلال. نعم. الشفاعة التي ذكرها الحق كما روي الأكبر. نعم، وهذه أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالشفاعة، والشفاعة منها الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أنواع الشفاعة التي يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء. ولذا قال الطحاوي والشفاعة التي ادخرها لهم حق، أي ادخرها لهم يوم القيامة حق كما روي في الأخبار. والشفاعة كما تعلمون جميعا أنواع، وعلى رأسها الشفاعة العظمى التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شفاعته في أهل الموقف في أن يقضى بينهم، وهذه هي الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون. فإن الناس يجمجون يوم القيامة فيطلبون من يشفع لهم عند ربهم حتى يقضى بينهم، نظرا لما يلاقونه في تلك الأوقات من كرب وشدة، فهم يريدون من يخلص بينهم وبين هذه الكربات بفصل القضاء، فيطلبون من يشفع إلى ربنا سبحانه وتعالى، فيأتون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيسجد تحت العرش ويلهمه الله محامده، ثم يقول له اشفع، فيطلب عليه الصلاة والسلام الشفاعة في أهل الخلائق من أهل الموقف. وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها نوع آخر من الشفاعة، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذا أيضا خاص به صلى الله عليه وسلم، فإنه هو أول من يستفتح باب الجنة، لا يستطيع أحد أن يدخل الجنة إلا إذا استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك بالحديث الصحيح. وهذان فسرهما كثير من العلماء بأنهما المقام المحمود في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي يحمده عليه الأولون والآخرون بالنسبة للشفاعة الأولى، أو يحمده عليه جميع أهل الجنة بالنسبة للشفاعة لهم بدخول الجنة. ثم هناك أنواع من الشفاعة، أهمها الشفاعة لأهل الكبائر في أن يدخلوا الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا النوع من الشفاعة هو محك الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، فإن الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة أو يخرجونه من الإيمان، والذين يقولون إنه مخلد في النار يوم القيامة، يكذبون بنصوص الشفاعة في أهل الكبائر، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون هذه الشفاعة كما ورد بذلك الأحاديث، ويقولون إن أهل الكبائر قد يشفع لهم فلا يدخلون النار، فلا يدخلون النار. أما المعتزلة والخوارج فيقول كل من مات وهو مرتكب لكبيرة فلا يشفع له، وإنما يدخل النار قطعا، وإذا دخل النار فلا يخرج منها ويعذب فيها كما يعذب الكفار، أي أنه يخلد في النار. أهل السنة والجماعة يقولون لا، النصوص وردت أن أهل الكبائر يعرضون للوعيد، فمن أهل الكبائر من يشفع لهم رسول الله أو يشفع لهم الأنبياء أو الملائكة أو الشهداء، فمن قبل الله شفاعته نجي من عذاب النار، لأن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الرضا عن الشافع والمشفوع له، والإذن. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فصارت شروط الشفاعة ثلاثة: أولا الإسلام بالنسبة للشافع، وثانيا الرضا عن المشفوع له، وثالثا الإذن، فلا بد أن يأذن الله سبحانه وتعالى وبه تتم الشفاعة. ومن أنواع الشفاعة الأخرى الشفاعة، نحن ذكرنا الآن كم نوع من أنواع الشفاعة: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة لأهل الكبائر، وهناك أنواع أخرى من الشفاعة مثل الشفاعة لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، والشفاعة لأناس دخلوا الجنة أن ترفع منازلهم فيها، والشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، والشفاعة لأناس مخلدين في النار أن يخفف عنهم من عذابها مثل أبي طالب، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي طالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع له حتى يخفف عنه العذاب، لكنه كما ورد في الحديث الصحيح هو في ضحضاح من النار، وفي بعض الروايات يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه. هذه هي أنواع الشفاعة التي يثبتها أهل الإسلام، فكل ما ورد في النصوص من أنواع الشفاعة فهم يثبتها. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر أو لغيرهم لا تكون إلا يوم القيامة بعد الإذن والرضا. أما من ضل في هذا الباب من أولئك الذين طلبوا الشفاعة من الأنبياء أو من الرسل أو من بعض الصالحين في الدنيا فهؤلاء يضلون، فطلب الحاجات إنما يكون من الله سبحانه وتعالى، أما من توجه لمخلوق ليشفع له في الدنيا